بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على أحكام الصيام الذي وهذا الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام في شهر رمضان. وشهر رمضان كله خيرات وبركات وإحسان، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يهدي بالذي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته تكلم بالقرآن ربنا عز وجل بصوت وحرف. شهر رمضان الذي تكثر فيه الخيرات وتقل فيه المعاصي والسيئات، ورمضان شهر مبارك لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. ورمضان أفضل ما فيه الصيام، فالصيام لله وهو يجزي به سبحانه عز وجل. ونتكلم على أولا فضل الصيام في هذا الشهر المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يجعل الإنسان يصوم احتسابا وإيمانا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بربه وإيمانا بفرضية هذا الصيام، لأن الصيام صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فالصيام ركن من أركان الإسلام، واجب فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح ليس بمريض وليس عنده عمر كالمرأة الحائض أو النفساء وغير ذلك. والصيام صيام رمضان فرض وهو واجب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. وصيام رمضان يكفر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث عن أبي هريرة كما في البخاري ومسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، وفي رواية والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخط، فإن سأله أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه. وفي رواية البخاري قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجل الصوم لي وأنا أجل به، والحسنة بعشر أمثالها بعشر أمثالها. وفي رواية مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا سبعماء الضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عن بين العبد وربه يدعو شهوته وطعامه من أجل لصاء فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولقلوب فلصائي عند الله أطيب من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي وهو صحيح لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلا سبعماء الضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جند له يعني وقاي من النار ولخلوق فالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل فهو صائم فليقل إني صائم وهناك حديث في البخاري ومسلم ايضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. وفي روايه ومن دخله لم يظلم ابدا. وفي روايه ابن خزيمه فإذا دخل أخرهم أغلق من دخل شرب من دخل شرب فمن شرب لم يظمأ أبدا. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم لغيره عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار رواه أحمد بإسناد حسن وكذلك البياضي. وهناك أيضا حديث حسن لغيره كما في أحمد قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار يعني يقي نفسه وقاية الجنة من الوقاية. وكذلك في الحديث الصحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال يحتمي كما يحتمي بها من القتال. وصيام حسن ثلاثة أيام كل شهر يعني صيام ثلاثة أيام كل شهر صيام حسن وكذلك في الحديث الصحيح لغيره كما في الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك في الحديث الصحيح الذي في الترمذي الذي في أحمد مثل الإمام أحمد والطبراني والحاكم وروى الأيثمي أيضا قال صلى الله عليه وسلم الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم الليل بالليل فشفعني فيه فقال فيشفعان يعني تقبل شفاعتهما عند الله تبارك وتعالى تقبل شفاعة القرآن والصيام يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من كتب له بالصيام يوم دخل الجنة. في رواية من كتب له يوما ومن كتب له بالصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مذني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل لك. وفي رواية فإنه لا مثيل لك. وفي رواية عليك بالقيام فإنه لا مثل له صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته في البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا ذهب الله عنه عن وجه النار 70 خريفا. وفي رواية وهي حسنة لغيرها كما في الطبراني قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله تعالى بينه وبين الناس صندقا كما بين السماء والارض. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيره 100 عام مسيره 100 عام. وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسائي والترمذي قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجاءه عن النار في ذلك اليوم 70 خريفا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والايقلي والطبراني وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم الحديث ابي امامه من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. من صام يوما في سبيل الله على ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضات الله. وبعض اهل العلم قال من صام يوما في سبيل الله يعني وهو يجاهد، لكن الراجح ان من صام يوما في سبيل الله على ابتغاء وجه الله خالصا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بصيام رمضان بالذات له فضل واسع كما ذكرنا به. اولا أن الله تبارك فيغفر كل الذنوب كما في الصحيحين حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنب وغفر له ما تقدم من ذنب. أتى تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم نحب. وفي الحديث الذي صححه ابن حبان والبلاقي وبعض أهل العلم ضعفه من صام رمضان عرف حدوده وتحفظ مما ما ينبغي له ان يتحفظ منه كفر او كفر ما قبله يعني من الخطايا. والله تبارك وتعالى اخبرنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر كما في صحيح مسلم. ولا بد للانسان ان يحتسب هذا الصيام صيام شهر رمضان، فهذا الصيام يكفر السيئات ويجعل الانسان يكون من الاتقياء اذا ترك الحرام وسارع في الطاعه نال بهذا الصيام التقوى، لان الغايه من الصيام هي التقوى. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال بعض اهل العلم يعني من قوم موسى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقوا ربكم. والتقوى هي العمل بالتنزيه القران والسنه والاستعداد يوم الرحيل الموت ولقاء الله والرضا بالقليل. العمل بالتنزيه والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والرضا بالقليل. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الرجل ابن حبان والهيثمي والطبراني وغيرهم عن الحسن بن مالك بن صويري عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبا قال امين، ثم رقى اخرى فقال امين، ثم رقى عتبا عتبة يعني درجة من هذا المنبر قال آمين. ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلن يفطر له أفعدم الله ولا حول ولا قوة والعياذ بالله. فبدأ الإنسان أن يستلم هذا الشخص فهو له فضل عظيم شهر جليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا. من أدرك رمضان ولن يفطر له يعني لم يتعرض لأسباب المغفرة والرحمة أبعده الله والعياذ بالله. يقول فقال صلى الله عليه وسلم آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. قال ومن ذكرت عنده فلن يصلي عليك أبعده الله. فقال آمين صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الأمور ولا يفعل أركان الإسلام كأنها عادات والعياذ بالله. لابد للإنسان أن يعرف فضل هذا الشخص حتى يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى وينال رحمته ومغفرته وجنته سبحانه عز وجل وفي حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة للطائعين وغلقت أبواب النار حتى ينتهي العصير وفصلت الشياطين. وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وفصلت الشياطين وفي رواية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان تفقدت الشياطين ومرضت الجن. قالت خزيمة الشياطين مرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ثم اسمع لهذا هذا الفضل في هذا الشهر الكريم. وينادي مناد ملك من قبل الله يا باغي الخير أقبل تعال إلى الصلاة والقيام والتراويح وقراءة القرآن والصيام وصلة الأرحام والعمرة والاستغفار والتوبة والبكاء. تعال يا باغي الخير أقبل أسرع ويا باغي الشر أقبل ولله الصفاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم أعطك رفاقنا النار. يا باغي الخير تعال إلى جنة الله جنة عرضها سماوات الأرض. ويا باغي الشر أقصر انتهي عن المعاصي فإن النار شديدة. فلا بد أن يشمر الإنسان إلى الجنة بفعل الأمر وترك النهي. ألا يأتي عفى الرحمن لست رغيفته بل أنت غارية على الكفلان. ألا يأتي عفى الرحمن المن مشتري فلقد رصد جئيك للأثمان. ألا يأتي عفى الرحمن ذا من قاصبه فالمر قبل الموت ذي ذو إنكار. هي جنة طابت وطاب نعيمها ونعيمها باقي وليس بذلك. لابد للإنسان أن يخطف بعض الشيء عن الدنيا في هذا الشهر وعن السيئات والمعاصي. لابد للإنسان أن ينتهي عن المعاصي والمحرمات ويسارع إلى رب العالمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير قام مسكنه وإن بناها بشر خاب آمين. والعياذ بالله. رمضان شهر كريم كما في الحديث الصحيح الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وانا فيه. رواه ابن ماجه. قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الشهر قد حضرته وفيه ليله خير من الف شهر. ليله القدر خير من الف شهر، وهما معلوم افضل من 83 سنه. هذه ليله، ليله القدر افضل من اكثر من 80 عام، فلا تقبل عنها. كما في الصحيحين من حديث هريره: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما سقط من ذنبه. في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ان هذا الشهر قد حضرته وفيه ليله خير من الف شهر، يعني ليله القدر من حرمها فقد حرم الخير كله والعياذ بالله، ولا يحرم خيرها الا محروم، الا محروم والعياذ بالله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم يا رب العالمين، اللهم صل وسلم. والله تبارك وتعالى يعتق من النار المقدس الصائم ايمانا واحتسابا، كما في حديث ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالله عز وجل عند كل قسم عتقاء. هو حديث حسن صحيح كما في مسلم الامام احمد رواه الطبراني. بالله عند كل قسم، يعني كل ليله عند الافطار افطار الناس عتقاء، يعني عتقاء من النار. ثم عز وجل ان يعتق القاهره من النار. وما كان في كما رواه البزار ولا يسمي وغيره، لكن فيه واصل ابن الحارث وهو ضعيف الحديث، لكن هو صحيح لغيره. عن ابي سعيد قال: كما قلت ان لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله، يعني في رمضان، وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوة مستجابة. ولا بد للإنسان أن يحرص على صيام رمضان، والذي لا يقوم في رمضان بغير عذر ليس كما تفطر المرأة الحائض والنفساء أو الإنسان الرجل المريض مرض مزمن أو مريض مرض عارض أو مسافر. الذي يفطر في رمضان بغير عذر والعياذ بالله فعليه اثم عظيم، عليه اثم عظيم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة. الذي يفطر في رمضان يترك ركن من اركان الاسلام. الذي لا يكون في رمضان جاحدا بالصيام يكفر بالاجماع، وان كان كسلانا او مستهينا بهذا الصيام ولم يجحدث ولم يستحل الفطر في رمضان فهو مرتكب لكبيره من الكبائر. نسال الله تبارك وتعالى العافيه. واسمع لهذا الحديث الصحيح الذي اخرجه ابن خزيمه وابن حبان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان، يعني ملائكة في صورة إنس، فأخذ بضبعي بعضدي، بضبعي الضبع والعضد العضد، كما يأخذ الإنسان يضع يده تحت رجله ويزوره أو يمشي معه. أتاني بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وحرا صح كبير جدا ضخم، فقال أصحاب الملائكة الرجلان الذين في النوم في إجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: اصعد هذا الجبل الوحر. فقلت: إني لا أطيق، يعني لا أستطيع. فقال: إنا سنسهل لك أن تعرف مطلعين معك. فصعدت حتى إذا كنت في سوداء الجبل في أعلى وفي عمقه، فإذا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا وعاء أهل النار والعياذ بالله، شريط أهل النار والعياذ بالله، وهم يسترقون فيه كما في سورة طه. أهل النار والعياذ بالله يسترقون فيه، لهم وعاء وعويل وصريخ وبكاء والعياذ بالله والعياذ بالله. أما الحديث الذي الحسن الذي ذكرناه في كتابنا دركات النار، أن أهل النار يبكون الدم والعياذ بالله، ويبكون الدموع حتى تطير كالبحار تجري فيها السفن والعياذ بالله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات قليلة قال ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا وعاء أهل النار. استغفر، هذا عواء أهل النار، عواء أهل النار، عواء يعني الطريق، وعاء خطأ، هذا عواء أهل النار، أهل النار. ثم انطلق بي، فإذا أنا بالقول بعض الناس، رأيت ناس بعض الناس معلقين بعراقيبهم مشققة أشباكهم، رأى منظرا عجيبا، رأى أناس معلقين من عراقيبهم، من رأسه تحت وقدموه في الأعلى، معلق من أقدامه، معلق من رجله، كما ترى الجالوسة أو الشاة المذبوحة المعلقة عند الجزار، رأسها تحت وقدموها فوق، معلق من عراقيبها والعياذ بالله. وهذا الإهانة، هذا المخلوق الإنسان الذي أخطر كما ستعلم في رمضان بغيره. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبين من أقدامين مشققة أشداقهم، أشداقهم جمع شق بفتح السين، وهو جانب الفم، كأن فم هذا الرجل مفتوح تفيد أشداقهم دما والعياذ بالله والعياذ بالله. قال كنت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحل الصومين، يعني يفطرون قبل وقت الإفطار، يفطرون في رمضان بغيره والعياذ بالله والعياذ بالله. لابد للإنسان أن يعلم أن الصيام صيام رمضان ركن من أركانه، وترك صيام رمضان بغيره إما أن تكون براس ليس بحائض ولا مكساء وتفطر، أو رجل صحيح ومقيم وليس بمسافر وليس بمريض مرض مزمن ولا مريض مرض صارخ أو عارف ويفطر في رمضان بغير عذر، هذا محرم مبتسم بكبيرة والعياذ بالله، بل وثالث لركن من أركان الإسلام. ونأخذ بعض الشيء في فضل الصيام، صيام غير رمضان غير النوافل، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه في ستة من شوال كان في صيام الفطر، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وكذلك كما في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام ستة أيام بعد الفطر كانت كتمام السنة، بقول دائما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يصوم ست أيام من كل من شوال من شوال بعد رمضان فكأنه صام الدهر وصام السنة، كما في حديث أبي هريرة كما رواه البزار واحد صحيح عن أبي هريرة قال صلى من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فكأنما صام الدهر. وكذلك صيام يوم عرفة عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم عرفة قال يفطر السنة الماضية والباقية، أما في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم. وهناك ايضا روايه صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي تعدو والسنه التي قبلها. لابد الانسان ان يحرص على صيام يوم عرفه كما في روايه الجنازه من حديث قتاده بن نعمان ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه بعده. وكذلك صيام شهر الله المحرم كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم وفي ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. وهناك ايضا الترغيب في صوم يوم عاشوراء كما في حديث ابي قتاده رضي الله عنه الصحيح الذي رواه الامام مسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه. وفي روايه ابن ماجه قال صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي بعده. وفي صحيح مسلم لئن عشت الى قاضي لاصومن التاسع. كان السنه ان يصوم يوم التاسع ويوم العاشر من النهار يوم عاشوراء حتى ليخالف اهل الشيء. وكذلك الترغيب للصيام يوم شهر شعبان كما في الحديث الحسن عن أسامة بن زيد قال رسول الله قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغسل الناس عنه بين رجب ورمضان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني في شعبان. فليشترك الإنسان منا من صيام شهر شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. لابد للإنسان أن يفطر من الصيام. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأفضلهما الثلاثة البيض كما في حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بالثلاث صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوصل قبل أن أنام وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء قال اوصاني حبيبي ثلاث لن ادعهن ما عشت وصيام ثلاثه ايام كل شهر وصلاه الضحى وبان لا انام حتى اوتر. وكذلك في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله. وعن ابن عباس كما في الحديث الحسن الصحيح الذي اخرجه الرزاق واحمد وابن حبان والايتامي وغيرهم رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر يعني صوم رمضان صوم شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يزهدن وحر الصدر. قال الألباني هو غش وحب وغيره يجعل الإنسان سليم الصدر الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وصدورنا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر. ثلاثة أيام من كل شهر صيام الشهر كله. ثلاثة في عشرة 30 فإنه صام كل الشهر. فإذا فعل ذلك كل شهر كأنه صام السنة كلها وصام دهره وعمره وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي الحديث الحسن الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصمت 13 و14 و15 فصمت 13 و14 و15 صمت 3 أيام كلها 13 و14 و15 من كل شهر هجري. هذا الصيام يحسب في الشهور الهجريه. وهذا من شكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير كله بإذنه تبارك وتعالى. وصيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس قال: ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، فمن مستغفر فيغفر له، ومن سائر فيثاب عليه، ويرد أهل الضرائم لضرائمهم حتى يتوبوا. وهذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن الحديث المشهور الصحيح الذي رواه النسائي وابن ماجه والترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحرى صوم الاثنين والخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصوم يوم السبت او يوم الجمعه، ويخرج السبت او الجمعه بالصيام، لكن اهل العلم قالوا يجوز صيام الجمعه او السبت ان كان قبله يوم او بعده يوم، أو كان أتى في ظل صيام من يصوم مثلا 3 أيام كل شهر، أو يوم ويوم، أو يصوم الاثنين والخميس وما شابه ذلك. هذا ليس فيه إشكال كما هو عند أهل العلم. وأفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوم ويفطر يوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها موجود حاضر وليس بمسافر إلا بعد إذنه، إلا بعد إذنه، كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح: إلا رمضان، يعني لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صوم رمضان، لأن صوم رمضان فريضة واجب ركن، ولا يجوز أن تطيعه في الإفطار في رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة في من عصى الله، ولا طاعة في معصية الله كما هو معلوم. لكن الإنسان يعرف حدود ربه تبارك وتعالى، وفضل الصوم كبير جدا، فضل الصوم كبير جدا، والصوم له آداب وسنن. فمن آداب الصيام إذا أراد الإنسان أن يصوم أن يتفحص. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفحصوا فإن في السحور درجة، تفحصوا فإن في السحور درجة. وفي الحديث الحسن وغيره في صلاه الورمين ولا يزمين وغيرهم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركه في 3، في الجماعه والسرير والسحور او السحور. وفي الحديث الذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وفي حديث الألباب الجزارية رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغذاء المبارك وهو في أبي داود النسائي وابن حبان هو صحيح لغيره. وعن أبي الضراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغداء المبارك يعني السحور والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن فصل بيننا وبين الصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما في صحيح الجامع فصل بين صيام المسلمين وصيام الكفار. وفي الحديث الحسن لغيره أن في أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يزرع أحدكم زرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين يعني لو أنك ستشرب كوبا من الماء هذا أفضل أنك تطلب السحور عن أبي هريرة قال السلام نعم السحور أو سحور المؤمن التمر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن حبان وغيره نعم السحور التمر وهذا السحور فيه بركة إما في الإنسان نفسه وإما في الطعام نفسه والبركة هي زيادة الطير والنفس تتحرك إلى السحور بركة زيادة الطير والنفس والشريعة جاءت في الرحمة والرزق والسعة تتحرك عن التصدع للإسلام فإن في السحور بركة أجمع أهل العلم على أن السحور مستحب ليش الوضع والنبي صلى الله عليه وسلم وصل والسحور أو السحور مأخوذ من السحر وهو آخر الليل ومنه السحر لأنه يكون في الصفاء والذي لم يتسحر يحصل له ملل وتعب ويسأل من عباده لكن السحور فيه بركة في السحور بركة يعني في فعلك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان يتسحر وفصل بيننا وبين قيام أهل الكتاب السحور فالسحور نفسه بركة في فعله السحور نفسه بركة والمتسحر فيه بركة وفي السحور بركة والسحور بالضبط كما يقول أهل العلم وفعل المتسحر مثل الوضوء فعل متوسط يعني أنت يكون عندك بركة لأنك تسحرت في فعلك أن لأنك أطعت ربك وأطعت نبيه صلى الله عليه وسلم والسحور في السحر يعني ما يؤكل ويشرب من الخبز واللبن والجبن وما شابه ذلك الله يبارك في هذا الطعام وتتغذى به وتأخير السحور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند قال وأكثر السحور لأن الحديث الذي متفق عليه الحديث الثاني في سعد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير ما عدلوا فيه وزاد أحمد وأكثر السحور وروى ابن حبان لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر الفطر الى اللزوم صححه الضروري، لان بعض الناس يؤخر الفتور ويبدل في السحور، يبدل عند تسحر ويؤخر عند فطر، هذا مخالف لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنه هو تعديل الفتور عندما يقول الله اكبر او تغرب الشمس يفطر الانسان على رطب او على تمر او على ماء او على عصير او ما شابه ذلك. والسنه تاخير السحور، حتى في الحديث كان بين الطعام واذان الفجر قراءه 50 ايه. وسنذكر باذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بدعه تاخير السحور وتاخير السحور ولحديث بقي باذن الله تبارك وتعالى. هذه الدروس نتكلم فيها على احكام الصيام، لكن هذا الفرق كان في فضل الصيام وفي فضل صيام رمضان، وللحديث بقي باذن الله تبارك وتعالى. اقول ما